بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقلنا أن كلمة الأنعام وردت مرة مذكرة ومرة مؤنثة، وبعض ألفاظ اللغة يرد عليها التأنيث ويرد عليها التذكير ما دامت مؤنثا غير حقيقي. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى تكلم عن السقى مرة بسقاهم ربهم شرابا طهورا، ومرة وأسقاهم. إيه الفرق بين الاثنين؟ قلنا سقى أعطى ما يشرب الآن، وأسقى أعطى ما يمكن أن يشرب بعد. قول الحق إن عبرة، ما هي العبرة؟ العبرة هي ما ينقلك من شيء إلى شيء آخر، ومنه عبور الطريق. العبور معناه إيه؟ انتقلت من جهة إلى جهة. برضو العبرة، الدمعة، شيء كان دفين فنبهت عنه ونقلته إلى شيء، إلى شيء ظاهر. يبقى العبرة من الشيء هو أن تأخذ من شيء ما يفيد في شيء ما يفيد في شيء آخر. طيب ايه اللي هنستفيد منه؟ قال لك نستفيد منه ان الحق سبحانه وتعالى هيقول لنا يعطانا من بين فرث، والفرث ده له ريحه وله شكل قذر وله شكل جاء، والدم له اللون الخاص دي، وبعدين يطلع لي منه لبن ابيض فلم ياخذ من حمرات الدم شيء، وسائغ للشاربين لا ريحته وحشه ولا شكله ولا الى اخره. وطلعه منين؟ من بين فرث ودم. أم قال لك اللي يعمل هذه العملية دل على أنه حكمة عالية في ترتيب الإيه؟ في ترتيب الأشياء. العبرة دي عشان ننتقل منها إلى إيه؟ قال لك العبرة دي عشان ننتقل منها من المعنى الحسي اللي كلنا بنشاهده إلى المعنى القيمي في المنهج. نقول اللي أمين، اللي عمل لنا المسائل دي، يبقى مأمون على أن يشرع لنا ولا لا؟ كما صنع لنا الصالح في قالبنا يبقى يعمل لنا الصالح في قلوبنا. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، أي خالص من أي إيه؟ من أي شوائب وسائغ، لأن ربنا قال إيه؟ سائغ. سائغ يعني مستساغ، سهل الاندلاق في الله. الله، لأن في طعام يبقى يسوق لك وتنبسط بيه ومش عارف إيه بتاعه، إنما وتهنأ به، إنما قد لا يكون مريئا عليك. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لما يقول فكلوه هنيئا مريئا، جمع الاثنين، هنيئا يعني تستلذون به، ومريئ يمر عليكم، لأنك قد تستلذ بشيء وتأكله إنما يتعبك. وبعدين تقول اديني فوار واديني راس مش عارف ايه، الحموضه تعبان، وانت ساعه ما كنت بتاكل ما افتكرتش دي الا الاكل شاهي والتوابل حلو والشطه مش عارف الايه، كنت تاكلوا ايه هني، انما مش مليء. احنا عايزين طعام يبقى ايه؟ هني، وبعدين يبقى ايه؟ يبقى مليء. سائغا للشاربين، ينقلنا برضو نقله تانية. ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ثمرات النخيل والأعناب، ثمرات النخيل طبعا عارفين من البلح، والأعناب اللي مسميها احنا الكرب. هنا التعبير، هل الله يمتن على عباده أم بيدنا عبرة؟ لو كان بيمتن يمتن إنهم اتخذوه سكر، اتخذوه مسكر، ما يمتنش بيه دي. أم قال لك والذي ما كانت قبل التحريم وهم فاهمين ان دي حاجة حلوة قوي، فبيمتن عليهم بما يمدحونه عند أنفسهم، وبعدين وإن كان ناولوا نية تانية له حاجة بعدين حقيقة. ولذلك بعض العلماء لما يقروا الآية يقول لك الذي يقرأ هذه الآية بفطنة المستقبل عن الله يعلم أن لله حكما في السكر سيأتي. طب عرف منين دي؟ أم قال لك لأنه مدام قال سكرا وقال ورزقا حسنا وأصف الرزق بالحسن، إنما بالسكر يبقى مش حسن. ودي ايه؟ قال لك لان الرزق انت بتاكل العنب على طول والتمر على طول، قريب عهد برب بتاكله، انما ديك هلك فيه عمل، اطفت وقعدت خمرت ونيلت بنيله وعملت مش عارف ايه وبتاع، يبقى انت النعمه عملت فيها ايه؟ افساد. فكان ربنا قال انت صايم بتاخد البتاع ده وتعمل منه سكر، انا ما بقولكش انا ما بمتندش عليك بما حرم، انا لسه ما حرمتش خلاص، فخليها على زي ما انت عارف دي موت عليك، بس خد لك منها ايه؟ عبرة. العبرة برضو اللي تاخدها انني حوصف دي بالحسن ومش حوصف دي بالايه؟ مش حوصف دي بالحسن، عشان لما باجي احرم اقولك ما انا نبهتك من الاول، لان ما دام حسن يبقى المقابل ايه؟ قبيح، ما قالش احسن، يبقى المقابل ايه؟ تتخذون منه سكرا وايه؟ ورزقا ايه؟ ورزقا حسنا. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. كان العقل بقى يقول يا أخويا طب اشمعنى ربنا قال في السكر ما وقال في الرزق حسن، يبقى دليل على إن دي العملية دي برضه ربنا مش مستلطفها منا، ويصحش إنها إيه؟ يبقى فيه نية ولا لا؟ يبقى لما يجي بعد ذلك آية عشان يقعد يحرم الخمر ويعملها مراتب يبقى مفهوم إن لها إيه؟ إن لها أرضية. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية، يعني أمر عجيب ينبئكم على أن الله الذي خلق هذه الأشياء لسلامة مبانيكم المادية دي مأمون على أن يشرع لكم لسلامة معانيكم القيمية والروحية. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أوحى ربك إلى النحل، النحل خلق من خلق الله، وكل خلق لله أودع الله فيه وفي غرائزه ما يقيم مصالحه، يشرح ذلك قول الحق سبحانه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال دي تتعمل كده ودي تبقى كده وتبقى ولذلك تجد ما دون الإنسان ماشي على منهج لا يختلف. ازاي؟ قال لك احنا ضربنا مثل زمان، قلنا ابن الانسان يقعد ياكل عند صديقه وبعد ذلك صديقه يحب يكرمه او يقول له والله انت فاتك تاكل من هذه، بعد ما يغسل ايده ويشبع يقول له كل دي كل دي كل ياكل. طب قال لك هات حيوان واعطه وجبه طعامه من ثم اذا شبع اقعد اضرب فيه ما شئت عشان يتناول قدر زائد بس عليه. ابدا. ليه؟ محكوم بالغريزه الميكانيكيه، ملوش عقل يختلف، هي كده هي كده بس. ضربنا مثل زمان وقلنا خلي الحمار اللي بيضربوا به المثل في الغباء انت ركبه وبعد ذلك اعترضتك قناه ماء وعايز تعديه، الحمار يبص لها الاول كده وبعدين ان كانت دخلت في قدرته يأزحها، ما دخلتش في قدرته لما تشيله كده ما يخلص. ايه اللي حكم هذه المسائل؟ الغريزه محكومه فيه، والغريزه محكومه فيه حكم آلي، ما فيش فيه تفكير ابدا، زي الانسان ما يقعد يفكر يقول دي تبقى كذا ودي تبقى كذا ودي تبقى ابدا. حكايه انتوا عارفين العقل الالكتروني، العقل الالكتروني زي ما تملاه يديك مش كده ولا لا؟ انما العقل الرباني يقولك لا دي دكنها ما تقولهاش. شوف القدرة بقى العظمة. انما دكة ما يغدرش زي ما مليك. كذلك كل ما عدا الانسان المختار محكوم بايه؟ بنظام اودعه الله فيه. النظام اللي اودعه فيه خالقه هو اللي يخاطبه بقى، هو يقول له دي كذا دي كذا دي كذا باللغة التي يفهمها، لان خلقه يتكلم معه. ده ربنا لما يعلم بعض خلقه لغة الطير يفهمها ولغة النملة فهمها سليمان. اذا الحق اللي خلقها هو يوحي له. يبقى الوحي هو ايه بقى؟ الوحي هو اعلام من معلم اعلى لمعلم ادنى، بس بطريق خفي احنا ما نعرفوش. فلو اعلمه بطريق صريح ما يبقاش وحي، ما يبقاش. يبقى الوحي اعلام بطريق خفي يقتضي موح هو الاعلى، وموحا اليه هو الايه الادنى، ويقتضي معنى هتوحله بايه. الحق سبحانه وتعالى له طلاقة القدرة في أن يوحي لأي خلقه ما شاء. أوحى إلى الجماد، هناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا زلزلت الأرض إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزال وأخرجت الأرض وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبار بأن ربك أوحى لها. طلعي أثقالك. أوحى لها، أعلمها بطريق خفي خاص بقدرة الخالق في المخلوق ما نعرفش بأي شكل. أدي الجماد، إن ربنا أوحى لمين؟ للإيه؟ للأرض. طب وبرضو ربنا أوحى للنحلة، وأوحى ربك إن أن اتخذي، وضع في غرزتها أن تتخذ. الرجل اللي قعد يدرس النحل من يوم ما اتوجد عشان يشوف مراحله إيه التاريخية، وجد أنها زي ما القرآن قال. هو ما يعرفش القرآن، انما هو قد قال النحل اول ما اتخذ الجبال. نعم، اتخذ الجبال زي اوحى ربك ان اتخذي من الايه من الجبال، فهو من الشجر. وبعدين ايه نقل الشجر عمل عليه خلايا وقعد يعمل مشاكل. ومما يعرشون اي العرائش الصناعية اللي احنا بنعملها المناحل والمش عارف ايه، وجدها انها بصدق الاصل هي وجد اقدم نوع من العسل هو العسل اللي وجد في كهوف الجبال. وبيعرفوا القدم بان ده اقدم من ده ازاي، بانهم يعملوه منه يعملوها كربونية، وبعدين يعني يحرق منه حتة، ولما يحرق منه حتة تبقى فيه كربون من، وبعدين يشوف اشعاع الكربون، اشعاع الكربون ده يدي العمر التمر. وجد يعني اسن شيء في النحل هو بتاع مين؟ وبعدين بتاع ايه الشجر. وبعدين مما ايه مما اشوف. طب ما يعرفش القرآن هو، واو اشوف الحق سبحانه وتعالى اوحى لنح يعني اعلمه بطريقة الخالق للمخلوق. فايه ما نعرفش؟ طب انت لما يكون عندك واد خدام شاطر كده بس تبص له بعينك كده يعرف، يمكن ان عزت قهوة تبص له بعين ما تعرفش يجيب قهوة، تبص له يجيب اكل يجيب يعني اعلمته بطريق ايه بطريق خفي. ده يختلف باختلاف قدرة مين؟ قدرة الموحي واستقبال الموحى إليه. الموحي هو الحق سبحانه وتعالى، يبقى يوحي للأرض ويوحي للمش عارف إيه. إذن الوحي إعلام خفي يقتضي موحيا والأعلى وموحى إيه إليه. وبإيه الوحي في اللغة. الله سبحانه وتعالى يوحي للملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يبقى دي أوحى لمين؟ للملائكة. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى إيه؟ الله. يبقى ده يوحي للرسل. يبقى أوحى لمين الأول؟ وأوحى لمين؟ للرسل. ويوحي إلى العباد المقربين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. ده الحواريين مش أنبياء، لما أعلمهم إعلام خافي كده خلاها تيجي في قلوبهم خواطر حلوة كده تمر فيهم مش عارف. طب وأوحى ربنا أوحى لأم موسى، أوحينا إلى أم موسى أن إيه أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في الإيه في اليم. طب ده الموحي هو الله، يبقى الله يوحي للملائكه، الله يوحي للرسل، الله يوحي للمقربين من عباده كما اوحى للحواريين واوحى الى مين؟ الى ام موسى. الله يوحي الى الحيوان زي ما اوحى الى النحله. الله يوحي الى الجماد كما اوحى الى الارض بان ربك اوحى له. بس هو الوحي بخص بكده ان ربنا بس هو الموحي؟ ما لك لا، وكل اعلام خفي ينشا من موح الى موحد اليه يسمى وحي. وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يبقى ده خاضع لمين اللي بيوحي وبيوحي بايه؟ لكن اذا اطلقت كلمه الوحي اطلاقا مطلقا بدون قيد انصرف الى الوحي من الله للرسل الذين ارسلهم. ولذلك لما تيجي بقى في الفقه تقول ما هو الوحي؟ الوحي هو ايه؟ اعلام الله نبيه بمنهجه. نسيب كل انواع الوحي، الوحي الثاني وحي الغرائز، وحي التكوين، وحي الفطره، وحي البدن. واوحى ربك الى الايه؟ الى النحل، ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. حته شفاء للناس علتها انها بتاكل من كل الثمرات. ما دام بتاكل من كل الثمرات يبقى كل ثمره لا هتروح لحته ايه؟ لحته ده. تيجي واحد يقول لك طب ما احنا بناكل مثلا ادواء كتير، قال لك لا، اصلك انت ما تركتش الحكايه بتاعت اوحى ربك الى النحل ان تاخذي من الجبال، ده انت دي بتيجي تحرمها من عسلها ولا تاكلهاش وتحط لها سكر. نعم، انت افسدت العمليه الطبيعيه فيها. ده الاصول انك انت تسيبها ايه؟ انما كان الاصول انك انت لما تيجي تقطف النحل تسيب لها الغذاء اللي يقضيها الى ان تاتي الزهور تكسر. انما الناس يقول لك لا، ناخد ده ونجيب لها ايه؟ ولا سكر. ولذلك ما بقاش له ايه؟ ما بقاش له طعم وما بقاش له الميزه. ولذلك العسل النحل الحقيقي اللي ماخوذ من اللي بتاع من الـ من الـ من الـ من, الـ من النحله اللي واخده راحتها في انها تاكل تلتفت تلاقي مثلا الكيلو مثلا عندنا الكيلو بقى بكام دلوقتي؟ مثلا ب 20 جنيه ولا ب 15 جنيه ولا ب 20 جنيه مثلا دلوقتي. هناك الكيلو يمكن يصل الى 800 جنيه و1000 جنيه كيلو الواحد. ليه؟ لأنه بقى عسل، يعني عسل. نعم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال إيه؟ بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. تتنقل على دي وتتنقل على دي. ولذلك أنت لما تشوف منحل ولا بتاع تتعجب إزاي تروح للرحيقة دي تقودها والرحيقة دي تقودها والرحيقة دي تقودها والرحيقة دي تقودها. وبعد ذلك تعمل إيه؟ قال أخرجوا من بطونها، هو من الريخ من الافواه، ما قالش من افواهه، قال من بطونه. ليه؟ ربما تفتكر انها خدت دي وتقايقته، ده من بطونها يعني انطهى جوه، يعني خدت الرحيق اللي خدته وعمل ايه؟ عمليه طهي. عمليه ايه؟ طهي. من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. سبل ربك دول. ولذلك ما يمكنش واحد يقعد يعمل للنخل للنحل قوت ويقعدوا لها كده، لازم تطلع بره وتجري وتروح هنا وتروح. ولذلك لازم يحطوه في بساتين في اماكن فيها زراعه. لما بتبقى تمنع الزراعات بيبتدي بقى كان ياكل من عسله، ياكل من قوته هو. انما احنا ما بناكلوش من ايه؟ من قوته. دلوقتي مختلف الوانه، ما دام قال فيه كليه يبقى لازم ينشأ عن الكلية اختلاف. ما دام قال من كل الثمرات، والثمرات لها ايه؟ لها عطاءات تختلف باختلاف مذاقها، باختلاف الوانها، باختلاف روائحها. يبقى هيختلف ولا لا؟ هذه شراب مختلف ايه؟ مختلف الوان. فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس. الوقت الاطباء جزاهم الله خير بيجروا كثير من التجارب على معرفة قيمة العسل الطبية. اللي بيعصر تجاربهم ايه؟ انهم ما بيجدوش العسل اللي فيه المواصفات اللي ربنا قال عليه. انه ومع ذلك برضو بقت له فايدة ولا ما قتلوش فايدة. أهمها قال لك إن العسل ده أهم شيء في امتصاص المائية، وأي ميكروب من الميكروبات عايز تموته نص مائية يموت على طول كده. إذن اللي بيتعب التجربة إيه؟ إنها مش لاقيين الإيه؟ مش لاقيين العسل اللي بالمواصفات اللي كما إيه؟ عشان نعرف أن الشيء إذا ترك إلى خلقة الله فيه تجلت حكمة خالقه فيه. إذا دخلنا فيه إحنا بنفسده. ولذلك انظر إلى الكون الآن، الشيء الذي لا دخل للإنسان فيه مستقيم استقامة، الشمس ماشية زي الناس، القمر ماشي زي الناس، الكواكب ماشية مش عارف، ما فيش خلل لأنه ماليش سيطرة عليه. إنما الشيء اللي لي دخل فيه إما أن تدخل فيه بمنهج خالقه أو تتركه. إن دخلت فيه بمنهج خالقه يعطيك السلامة ويعطيك الخير، إن تدخلت فيه بمنهجك أنت. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إذا كنا لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن إيه؟ إحنا مصلحون، ما أنتش عارفين. والحق سبحانه وتعالى يضرب للناس أمثال إن فيه ناس يعملوا أشياء يظنوها حسنة وهي إيه؟ قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللي اخترع الأوتومبيل والآلة دي صحيح وفر على الناس والأسقال وبتاع، إنما يا شوف العصب اللي عمله في الكون إيه، شوف العالم اللي بيطلع ده بيعمل في صدور الناس إيه، بيعمل في عينها إيه، صحيح هو ريح إنما بيعمل ببطء إيه. وده ليه؟ لأنه وفر. كان يجب أن قبل ما يعمل عملية يشوف آثارها الضرة إيه أولا، قبل ما يعمل العملية ده هتؤدي نفع إنما تؤدي ضرر ولا ما تؤديش إيه. ده انت ما تقدرش تطيق لما تكون راكب سيارة وبدل تيجي سيارة كبيرة والركب يقف ولا حاجة ويجي البتاع اللي بيطلع بتخنج اسمه ايه الشكمان ده ولا بتاع، انت ما تطيقش ده. اهو شوف ده الضرر اللي نشأ ده. طب بالله الانسان عمره شاف جمالين ماشيين كده ولا بعض كده والتقابلوا مع بعض صدموا بعض موتوا اللي عليهم؟ ابدا. انما بنشوف دي كتير ولا لا؟ بنشوف دي كتير. اهو ده كان يجب قبل ما نعمل العمليه نرتب نشوف مضرتها ايه، نشوف ضررها يجي منها ايه، ما تاخدش النفع العاجل، انت لازم تاخد الضرر دي وتقيسه وتشوف يعمل ايه الضرر دي. يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. ان في الناس طبعا جمع، وما دام الناس جمع تبقى دقاتها تختلف باختلاف افرادها وباختلاف تعاطيهم لاسباب الدقات. ام قال لك ما هو كمان الشراب مختلف الوانه، مش شراب مش مزيج حديد بيشربه كل واحد، ما هو فيه بقى مثلا هدف يبقى اعمل مزيج كل واحد ايه يشرب. يقول لك لا، ما دام مختلف الوانه والناس مختلفه يبقى كل صادق كل لون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. ذلل يعني مزللة، وذللناها له. يبقى من حكمة الحق أنه خلق لنا أشياء كثيرة وذللها لنا. تبص تلاقي الجمل الضخم ده القول لما يصول ما حدش يقدر عليه، عيل صغير يقول له ايه ينكاكه وياخده ويقوده وياخده يحمله ويقومه، عيل صغير وحته تعبان قد كده ساعه ما يجي كده يخلينا كلنا نقوم ونجري. انا ضربت مثل مره قلت برغوث، بس برغوث يقعد ينط عليك وانت نايم كده يفزع نومك ولا تستطيع انك انت تعمل. ليه؟ لان ربنا ما زللوش ليه، ان كنت شاطر زلل ده، انما انا زللت لك اللي اكبر، زللت لك الايه، زللت لك الفيل وبتركبه، وزللت لك الجمل، وزللت لك مش عارف ايه لكن اللي ما زللتوش ما تقدرش يا عمي، ما تقدرش عليك. يبقى المساله مش مساله ايه شطاره، خدها كما خلقها الله لك. فاسلكي سبل ربك ذللا مزلله ممهده طيعه ما فيش حاجة ترد. ولذلك لا تجد بالله عمرك شفت شجرة ردت نحلة وتروح على دي وتروح على دي وتروح على دي. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. التفكر هو أن تفكر فيما أنت بصدده لتستنبط شيئا لست بصدده، وبذلك تسري معلوماتك، لأن المعلومات ما كانتش هيحصل فيها توليد كده تقف، وما دام وقف يبقى فيه جمود، جمود طموحي، وما دام فيه جمود طموحي يبقى فيش ارتقاءات. هي الارتقاءات اللي انت شايفها في الكون دي نتيجة ايه؟ نتيجة ان الواحد قاعد يفكر في الكون. ربنا طلب منا اننا كل ما نشوف ظاهرة في الكون ما نمرش عليها بإعراض، انما نمر عليها بايه؟ بفكر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى معناها بيطلب منا ايه؟ بيطلب منا الإقبال والتفكر في الظاهرة دي. ليه؟ عشان هنستنبط منها أشياء تفيدنا. احنا كنا قلنا زمان الذي اخترع البخار، عصر البخار، شوف الآلة عملت ايه. اللي اخترعها ايه؟ واحد قاعد شاف القدر اللي هو بيطبخ عليه الطبيخ عمال الغطا بيطلع لفوق. قال لا، انت الغطا بيطلع لفوق ليه؟ انت لا، الميه لما غليت طلع منها شويه بخار، والبخار بياخد حيز اكتر من الـ من الـ من الميه السائله، فعايز يشوف له مكان، فراح ناطر الغطا. قال الله، طب ما القوه دي اقدر استعملها في انها تدفع. اخترع البخار. ارشميدس اللي اخترع قانون الاجسام الطافيه، اللي منه الغواصات ومنه البواخر اللي عامله زي المدن دي كالاعلام في البحر، وكلها من ايه؟ من لما وقع في الحمام طلع من الحمام ميه بقدر جسمه. قال الله، ده في قانون الاجسام الطافيه. طلعها. اللي البنسلين شاف بتاع كده عماله بتنقط البتاع الاخضر ده وعمال الله. يبقى كلها جت ايه؟ كلها جت صدفه كده. وده ليه؟ من الاعتبار في ايات الايه، في ايات الكون. يبقى لما اقولك تعقل ولاك تدبر ولاك تفكر، يعني عشان تعمل ايه؟ عشان تستنبط اشياء تفيدك اكثر. كان زمان لما الواحد يحمل، يوم يحمل مثلا اردب، اقصى ما يمكن ظهره ان يطير يحمل اردب، ويقعد بقى يشوف الاردب بيقعد ينهك فعلا ما ينقله. وبعدين ايه اللي يعني اللي حصل؟ حتة قولع زي القولع كده، وحتة خشبة جت تحت حاجة راحت محركة الأرداب كده. أمن الله، طب ما نحط تحتها بتاع زي العجلة كده، عمل العجل بقى 10 رنيب يشيل. إذا كل ما تمر في ظاهرة في الكون وتمر هتبتكر إيه؟ يبقى إذا ربنا لما يقول لك تعقل ويقول لك تدبر ويقول لك تفكر تذكر، عشان تعمل إيه؟ عشان تسري حياتك، تسري حياتك بما تخترعه وبما إيه؟ الناس اللي كانوا الاول لما سحبوا يجيبوا ميه كانوا بيروحوا للمجال الميه للبير او للنهر ياخدوا بالقربه، والست تطلع بالجره وده يطلع بالصفيحه، مش كده اللي بيحصل؟ طب اللي فكر كده فكر تفكير انت عمل ايه؟ الله، يقول ده المطر بينزل فوق على الجبل وبعدين ينزل في الوادي، يتنوا يعلى يعلى يعلى يعلى كده، يدي الواطي الاول ولا يديش العال للاخر، مع انه هو نزل من عالي. امان الله، اذا انا لما اعلي الميه دي واعمل لها انابيب كده اقدر ادي الميه اللي عمل الخزانات وحط فيها الميه على اعلى مستوى، وبعدين يملى الخزان ميه والناس قاعدين في بيوتها يفتح الحنفيه يطلع. بفكر ولا مش بفكر؟ بتدبر ولا مش بتدبر؟ باعتبار. يبقى كل واحد يقعد يفكر في ظواهر الكون وايات الله في الكون يقعد ايه؟ بس ربنا سبحانه وتعالى ادانا المواد الخام في الكون وقال شغل مخك بقى. إن أردت، أنا أعطيتك ضروريات الحياة، عايز طرف الحياة وكماليتها شغل مخك بقى. ينتقل بقى ربنا بقى بيجيب المحسات عشان يقرب منها مين؟ المعنويات والفتنة لمنهجه. يوم بعد ما يقول كده والله خلقكم صح، ما حدش ادعى انه خلق الانسان، وامدكم بمقومات حياتكم في النبات وفي الحيوان وفي الشفاء وفي كل حاجه. ولذلك جاب مقومات الايه، الارض تبقى ميته يطلع فيها ينزل فيها الميه تطلع الزهر، وبعدين يجي ايه الانعام يجي منها ناخد منها اللبن، وبعدين النحل يدينا شفاء. ادنا الحياه وادانا مقومات الحياة وادانا ما يزيل معاطب الحياة. قال انا عملت وجهه كده من صدقين بالحكاية دي؟ نقول له ايوه. قال شوف بقى، والله خلقكم ما فيش حد ينكر، ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. الله، ربنا مره ياخد ولد وهو بطن امه، مره ياخد طفل ومش عارف، مره ياخد فتاة ومره ياخد شيء، عشان يعرف ان ملهاش ايه، ملهاش قاعده. دي طلاقه قدره، طلاقه قدره. وقال وعلشان تعرف بقى، انا هخلي واحد يعيش عمر طويل اسمه ارذل العمر، يعني ادناه اقل. لانه ليه؟ بعد ما كان انسان له مهابه كده وماشي على الارض ما فيش حاجه سيعاه ولم يامر بهم، يقول لك خد ايدي عشان امشي. قال لي غادي بعد الفتوه دي كده، بعدين يوصل لدي، يقول له مش كده بس، ويجي له في اميز شيء في تكوينه وهو الفكر. بعد ما كان عنده معلومات ويقعد يكر ويحفظ القران وحفظ براوين الشعر وحفظ المعادلات وحفظ كل حاجه، بعد ذلك التفت اليه بقى زي الطفل ما عندوش حاجه. نقول له اه، تبقى علشان تعرف ان المساله ليست ذاتيه فيك بل موهوبه من خالقك، وعلشان تعرف انه لما بيموتني بيبقى يرحمني وبيستر علينا ايه ضعفنا وشيكوكتنا، وان ده يشيلني وده يحطني وده يعملني وده اللي كنت بقى امر فيه يقعد يامر فيا، واللي ده مش عارف ايه وبتاع. يبقى اذا عشان الفتنه ان التوفي نعمه من نعم الله في الخلق، ولذلك عشان يؤكد هذا المعنى في نفوس الناس يدي الناس اعمار طويله، وبعد ذلك ما عندوش قوه لا ذاتيه، ويقبض عنه القوى الخارجية يمكن عشان تخدمه، ويمكن يقرفه منه، ويمكن مش عارف يعمل ايه. حتى احب الناس يقول ربنا يريحه بقى. الله، يبقى اذا الوفاة دي نعمة، وخاصة عند المؤمن اللي عمل عمل طيب وبعدين ايه ينتظر جزاءه من الله. لما ينتظر جزاءه من الله يبقى لما الموت يجي له يقول لك ده انا رايح لمين، أنا رايح لما قدمت من عمل. يبقى اللي يزعل من الموت مين بقى؟ اللي عمله سيء وخايف هيلقى الله ايه. يبقى يقول لك بقى لازم تفعل، والله ايه خلقكم. ساعة ما قال خلقكم انت ما تعرفش خلقنا ازاي. ليه؟ لان العملية مش عملية معملية عشان اقول لك انت. إذن اللي خلقك هو اللي يقول لك ازاي خلقك. اوعى بقى تقول ده اصل الانسان كان قرد ومش قرد واصله كذا ولذلك يقول الحق في ذلك. عايزين تعرفوا انتوا اتخلقتوا ازاي، اسمعوا القصة ممن خلقكم. اياكم ان تسمعوا من غيركم او تسمعوا من نفوسكم. ليه؟ لانني ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. اللي يقول دي اللي شاف وهم ما شافوهاش. وما كنت متخذ المضلين عبدا. قوله ما كنت متخذ المضلين، ما هو المضل؟ المضل هو الذي يعطي لك كلام على انه حقيقة وهو بيضللك. اذا ربنا اعطانا صورة ان فيه ناس حيجي يقول ده انت اتخلقت كذا واتخلقت كذا وعملت كذا اوعوا تسمعوا كلامه. ليه؟ لانهم ما كانوش وياي وانا بخلقكم، علشان اقول ده شافوني وانا بخلقكم ازاي. ام هم قالوا لكم ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. فان اردت ان تعرف كيف خلق فاسمع القصة ممن خلقك. هو اللي يقولك انا خلقتك كذا وخلقتك كذا. ان عشت تعرف خلق السماء والارض اوعى تقول ده اصل السماء وانفصلت عن مش عارف ايه، والارض انفصلت حته من الشمس. طب طب الشمس مكوره كده ما لقناش حته طالعه منها ولا بتاع ولا ايه. يقولك وبعدين برجت وبعدين حصل مش عارف ايه وبتاع. قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق ايه انفسهم وما. فحين يقول الحق والله خلقكم يقولوا على العين والراس، انت خلقتنا وانت اللي عارف خلقتنا ازاي، وانت اللي بتقول لنا انا خلقتكم ايه خلقتهم ازاي، وبعد ذلك خلقكم ثم يتوفاكم، يعني منه كان المبدا واليه يعود الايه المرجع. وما دام المبدا من عنده والمرجع من عنده، ما تاخدش بقى اللي في قوس القوس وتنفي عنه، القوس الاولاني بتاعه والقوس الثاني بتاعه، تبقى انت هتتنزح ليه في وسط القوسين؟ تنزحت بقى، وانت ادي القوس الاول وادي القوس الايه، ادي القوس الثاني. والله خلقكم ثم يتوفاكم، لان ثم دي بتيجي لترتيب الحدث عن بعد يعني. والله خلقكم ثم ايه، ولذلك يقول لك ايه اماته فاكبره، لان الانسان بعد ما بيموت على طول بيتكلموا، تبقى الفيه في الترتيب والتعقيب على طول. الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. قال لك لانه خرج من بطن امه لا يعلم شيئا، فبرضو التالي برضو لا يعلم شيئا، ويبقى الحكايه كلها مكسوبه من الله الذي وهب العلم. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئده. يبقى دي وسائل ايه؟ وسائل العلم. هذه وسائل العلم هيمر عليها وقت وتفقد قدرتها على الله، يبقى الالات هتفقد قدرتها. طب واللي عنده نشيله منه، نشيله منه لكي لا يعلم بعد علم بعد علم شيئا. ان الله، ولذلك يسموه الوارث، سمي نفسه الايه الوارث، الوارث لكل شيء. نعم. ان الله عليم قدير. قالك ليه؟ قالك لان ما دام خلق وما دام وفاء يبقى لازم تتطلب علم. الا يعلم من خلق؟ لازم هيخلق عن علم، ده اللي بيصنع صنعه لازم يعرف دي تبقى كذا ودي تبقى كذا، لازم عايز علم وعايز قدره للابراز. علم ما يكفيش، لازم قدره ايه للابراز. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الكون اللي امامنا نجد لا سواسية الا في اننا عبيد لله، هذا الامر اللي احنا سواسية فيه. وبعد ذلك تختلف الواننا وتختلف اجسامنا، تختلف صورنا وتختلف مواهبنا. ليه؟ ام قال لك لان الاختلاف ده هو عين الاتفاق. الاختلاف ده هو عين ايه؟ الاتفاق. لان مرة يبقى الخلاف ينشأ منه وفاق، والوفاق ينشأ منه خلاف. مثلا انت مثلا دخلت مطعم انت وزميلك، وانت بطبيعتك بتحب صدر الفرخة وهو بيحب الورك، ده خلاف. انما ساعة ما تقعدوا بقى وفاق، كل انت الصدر وناكل الورك، يبقى خلاف ادى الى ايه؟ الى وفاق. طب افرض ان احنا الاثنين بنحب الصدر، ده وفاق قد يؤدي الى ايه؟ طب مين ياخد الصدر بقى ومين ياخد الورك بقى؟ الله. اذا الخلاف لازم، الذي خلقنا مختلفين في اشياء اراد منا ان يكون هذا الخلاف تكاملا بيننا. تكامل ازاي؟ تكامل ام قال لك الله، هو في انسان يعتبر مجمع مواهب؟ ما فيش انسان. طب انا عايز ابني بيت، يعني ابقى اتعلم الهندسه عشان ارسم؟ طب ابقى فوعلي عشان ابحث؟ طب اتعلم ضرب الطوب عشان ابقى مش عارف؟ طب اتعلم حرق الاماين؟ طب ابقى اتعلم مبني؟ طب اتعلم نجار؟ اتعلم بتاع بياض؟ اتعلم ممكنش. يبقى لازم ربنا ينفر مواهبه في خلقه نفرا، علشان تبقى أنت محتاج إلي فيما ليس عندك، وأنا محتاج إليك فيما ليس عندي. يبقى الكون يعمل إيه بقى؟ الكون يتكامل. يبقى الخلاف هو إيه؟ ولا يزالون مختلفين، هو خلقهم كده ولذلك خلقهم. وإلا فلو اتحدنا، طب كلنا فلاسفة، كلنا دكاترة، طب من يبني ومن يكنس الشارع ومن مش عارف يعمل كده؟ إذا من رحمتي إن جعلنا كل واحد إيه؟ يبقى كلمة والله فضل بعضكم على بعض إيه؟ في الرزق. الرزق الناس بتنظر له من ناحية واحدة انه غني ولا فقير. لا، شوف الرزق، الرزق كل شيء انتفع به. انت مرزوق العقل وده مرزوق العضل يشتغل، انت مرزوق تفكر وده مرزوق ينفذ لك الفكرة. الله، كل واحد له ايه، له مهمة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.